بعضنا ذكر الخمر كان فلولا نسأل عن حكم نجاستها، هل هي نجاسة معنوية أو نجاسة حسية؟ لا، ليست نجاستها نجاسة حسية. نعم. وهي مفسرة في الآية الكريمة. نعم. نعم، من عمل الشيطان. نعم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. نعم. هذا معنوي ما هو مادي. نعم. يضاف إلى ذلك أنه ثبت في بعض الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر راق انطلاق الخمور بطرق مريدة، فهل يقول عاقل بأنه نجس الطرق؟ قد كانت النساء تمر بذيولهن على هذه الطرق، مش معقول هذا الشيء. أضف إلى ذلك حديثا عظيما جدا بهذه المناسبة، أنه لما نزل تحريم الخمر وهناك زقاق ظاهر الموضوع في مكان لبيعها، فأمر بأن يؤتى له بالمدية، فأخذ بها ضربا في الزقاق. قالوا يا رسول الله إن فيها لمنفعة، يعني ليش تمزقها؟ أرقها. فأجابه هنا الشاهد: أجل، بينما لو كانت الخمرة نجسة ما تكون إيش؟ يمكن انتفاع بها. قال: أجل، وإنما أفعل ذلك انتقاما لحرمات الله، أو كما قال عليه السلام. فإذا الخمر ليست نجسة، محرمة ككثير من المحرمات. يا الله، كيف حالك؟ الحمد لله.